من تسجيلات الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور محمود شعبان. عجبا كيف أقرى بالوحدانية لسواك. إلهي يا مفرج كربتي بك أستجير فلا يجير سواك. ويا مؤنسي في وحدتي عجبا إلى الخلائق كيف استأنست بسواك. إلهي عجبا إلى الأقلام كيف كتبت ما يغضبك في علاك. وإلى الألسن كيف نطقت بما يسخطك في علاك. يا من نجيت موسى في التابوت وحفظت يونس في بطن الحوت، ندعوك لأنك أنت الحي الذي لا يموت. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فيا إخوة الإيمان والإسلام، كان اللقاء الماضي لنا معكم بعنوان لك الله يا رسول الله. تحدثنا فيه عن الإساءة لرسول الله من أناس لا يعرفون الله ولا يعرفون قدر رسول الله، وضعوا بذور الفتنة بيننا ليضيعوا منا عطاء الله لنا بالتحول إلى الإسلام الحقيقي الذي نسأل الله أن يتم نعمته علينا فيه. بذروا بذور الضلال والظلام لإعادتنا إلى الوراء، بذروا بذور الحقد، تحدثنا عن هذا الحقد الدفين وبينا حق سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وبينا حكم الله في من يسب رسول الله. فقد نقل ابن تيمية في الصارم المسلول إجماع الصحابة وجماهير السلف الأول على أن سب النبي يقتل. من سب رسول الله قتل، مسلما كان أو ذميا نصرانيا كان أو كافرا كان. قال: لأنه إن كان مسلما وسب النبي فسبه ردة والمرتد يقتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والأخير هو المرتد. وإن كان معاهداً نصرانياً أو يهودياً أعطي العهد على الأمان، قال: يقتل، لأنه إن سب النبي سبه نقض للعهد، ومن نقض العهد قتل. ولو كان كافراً قتل، لأن سبه للنبي إعلان حرب، والمحارب لنا في ديننا يقتل. فأي صاحب أي ملة يسب الحبيب صلى الله عليه وسلم يقتل. واستدل بعشرات الآيات والأحاديث، من ذلك قول الله في سورة الأحزاب: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. قال: إن الذي يؤذي رسول الله ويؤذي الله، لاحظ القران بالواو العاطفة التي تشعرك بالعطف، أن من آذى رسول الله كأنه آذى الله، ومن آذى رسول الله جرمه عظيم وعقابه عظيم. ما هو؟ لعنهم الله في الدنيا والآخرة، واللعن هو الطرد من رحمة الله بالإبعاد عن الجنة في الآخرة، واللعن في الدنيا هو الطرد منها بالموت. ثم قال: العذاب المهين في كتاب الله، تتبعته فوجدته لم يرد إلا مع الكفرة ومن يجب قتالهم. وتتبعت الآيات في كتاب الله فوجدت قاعدة ابن تيمية صحيحة إلا في آية وحيدة محتملة في سورة النساء، ألا وهي قول الله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والمهين أبلغ من المبالغة وليس من البلاغة، أبلغ من أليم، لأن العذاب الأليم صيغة فعيل تدل على المبالغة أي شديد الألم، ويلاحظ فيها حظ البدن. ضربتني يا أبي فآلمتني ألما شديدا، فتعذيبك وضربك أليم. أما المهين فيلاحظ فيها حق البدن وحق النفس، ففيها فوق الإيلام البدني إيلام نفسي، كما تضرب ولدك ضربا أليما عقوبة له فيقول: آلمتني ألما شديدا. إنما إن ضربته أمام الناس يقول: عذبتني عذابا مهينا، لأنك جمعت إلى إيلام البدن إيلام النفس بضرب أمام الناس. فالمهين أبلغ، لذا وردت مع الكفرة الذين يستحقون الإهانة، كما قال الله: ومن يهن الله فما له من مكرم. هذه الآية وردت بعد الحديث عن حكم الله في الإرث بآيات ثلاث في سورة النساء، إن كانت تتحدث عن العصاة الذين تركوا في الإرث أمر الله فلا تتماشى مع قاعدة ابن تيمية، وإن كانت تتحدث عن من جحدوا شرع الله بدليل قول الله: ويتعدى حدود يدخله نارا خالدا فيها. والخلود لا يكون إلا للكافر. أما المسلم مهما عصى فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. والحديث صحيح ولا خلاف في فهمه إلا من الجهلاء الذين قالوا: كيف نوفق بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أيضا: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ قلنا: الحديث يقول إن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة على نحوين. النحو الأول: من غلبت حسناته سيئاته واستقام على منهج ربه دخل الجنة ابتداء، حوسب فغلبت حسناته سيئاته يدخل الجنة ويعفى من النار بفضل الواحد القهار. أما من غلبت سيئاته حسناته ولم يتب قبل مماته فإنه يدخل الجنة انتهاء، يحاسب على الصلاة، تأتي قنطرة الصلاة، إن كان يصلي مر وإن كان لا يصلي سقط ليعذب لقاء تركه للصلاة، سيصلي في جهنم سيقضي ما كان عليه، لكنه يصلي على نار عن يمينه وعن يساره نار وفوقه وتحته نار، كما قال الواحد القهار، يدل على ذلك في كتابه: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كنت تدعى إلى الصلاة بالله أكبر الله أكبر حي على الصلاة فتركتها، وقد كنت وقتها ستصلي سالما، أما اليوم فإنك تقضي ما عليك معذبا، تصلي على نار تضربك الملائكة بسياط من نار، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ثم يمر على قنطرة الزكاة، إن كان مزكيا فاضلا طاهرا مر، وإن ترك الزكاة سقط ليعذب. ثم يمر على شعائر الإسلام وأحكامه، إن كان بارا بوالديه مر، وإلا سقط ليعذب، إن كان وصولا لرحمه مر، وإن كان قاطع رحم سقط ليعذب، لأن الحبيب قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخلها ابتداء إن كان مسلماً عاصياً لا يدخلها انتهاءً إن كان كافراً جاحداً. يا عباد الله، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أي ختم له بالجنة إن كان مسلماً عاصياً وخالف أمر الله. أما الخلود في النار فهو كما قال سلفنا وعلماؤنا، فهو للكفار، لمن جحدوا أمر الواحد القهار، لمن حاربوا دين الله عز وجل ولم يموتوا على التوحيد ولا الإيمان بالعزيز الحميد، سيخلدون في النار. الشاهد العذاب المهين هنا يكون لمن جحد شرع الله، لأن جاحد شرع الله كافر. قال علماؤنا: من زنى فهو عاصي، من استحل الزنا فهو كافر، من قال الزنا حلال فهو كافر، من قصر في تطبيق شرع الله فهو عاصي، من قال إن قانون البشر خير من شرع الله، من جحد شرع الله، من أنكر دين الله، من أنكر معلوما من الدين بالضرورة، من حارب دين الله، من حارب شرع الله، فقد كفر. هذا الذي أقوله ليس تطرفا ولا تشددا، إنما إجماع السلف من أهل العلم على التفريق بين العاصي وبين الكافر. من عصى بترك أمر الله فهو عاصٍ، من تجاوز الحد وحارب دين الله واستحل ما حرم الله وحارب شرع الله واستباح حرمات الله فهو كافر بإجماع علماء الأمة، لا يماري في ذلك عالم بل ولا جاهل منسوب للعلم خطأ. يا عباد الله، أصرح دليل بعد استدلال ابن تيمية بالآية ما بعدها، فقد قال الله بعدها في صراحة قتل من آذى الله ورسوله: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، أينما ثقفوا، أينما وجدوا، أينما تلقفتموهم أخذوا وقتلوا تقتيلا. هذا حكم الله، استدل له ابن تيمية بعشرات الآيات، وأتبع ذلك بعشرات الأدلة من الأحاديث، على رأسها أحاديث فعلية لا تدع بابا لمشغب ولا لمشاغب ولا لمدلس. أولها ما أورده أبو داود والنسائي وأحمد بسند صححه الألباني، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في جماعة ثم أخبر بامرأة قتيلة لا يعلم أحد قاتلها، فقال: أنشر الله رجلا فعل ذلك لي عليه طاعة إلا قام، فقام أعمى يتكفأ الناس وعند النسائي يتدلدل بين الناس. قال: أنا يا رسول الله. اسمع الأعمى لما قتلها، اسمع. يقول: لي منها جارية، لي منها ولدان كاللؤلؤتين، وكانت بي بارة، لكنها سبتك فنهيتها، فسبتك فما احتملت فقتلتها يا رسول الله. الشاهد: قال النبي: اشهدوا أن دمها هدر. أهدر النبي دمها لأنها قامت بجرم عظيم، حول دمها من معصوم إلى مهدر. ما هو هذا الجرم؟ أنها سبت رسول الله، سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلها أبو أولادها، قتلها الأعمى الذي كانت تحسن إليه وله منها ولدان، لأن معتقده وقلبه امتلأ بحب رسول الله، فلم يطق من أحد مهما كانت درجته أن يسب رسول الله. بل وإن تعجب فاعجب مما يرويه البخاري ومسلم من مقتل كعب بن الأشرف لما سب النبي، وقال الحبيب النبي: من لي بكعب بن الأشرف؟ ورحل محمد بن مسلمة وأبو نائلة إليه في مفرزة من الأنصار عشرة، ودعهم النبي ودعا لهم، ثم قتلوا كعبا لأنه حارب الإسلام بسب نبي الإسلام. بل وإن تعجب فاعجب مما هو أعجب مما يرويه ابن كثير في البداية والنهاية، أن أطفال المسلمين في البحرين يلعبون بالكرة، سقطت الكرة عند قس، طلبوها منهم فمنعهم إياها، فاستشفعوا إليه برسول الله. قالوا إن كنت تحب رسول الله فأعطنا الكرة. فسب رسول الله، فما كان من الأطفال إلا أن تجمعوا عليه وضربوه بالعصي وبالطوب حتى قتلوه سأراً لرسول الله. الأطفال يسأرون لسيد الرجال، ويبلغ الموقف عمر فيهدر عمر دمه. بل وإن تعجب لأمة لم تصل إلى قدر الأعمى ولا لقدر الأطفال بل ولا إلى قدر غيرهم. يروي ابن حجر في الدرر الكامل في الجزء الثاني في الصفحة الثالثة بعد المئة الثانية أن ظفر خاتون زوجة ملك التتر تنصرت وأخذت تمكن للنصرانية في بلادها، فنصرت 40,000 وأتى المنصر الأكبر ليعمدهم، فبدأ حديثه بسب رسول الله. ولا وجود لمسلم بالمكان غير أن كلبا أعجم موجود فك القلب قيده وانقض على عدو الله وأكل ركبته ولم يتركه إلا جثة هامدة. يقول ابن حجر أسلم 40,000 من التتر لما رأوا الكلب يثأر لسيد البشر صلى الله عليه وسلم. الكلب الحيوان الأعجم غضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حكم الله، لكن له ضوابط. أول ضابط من يقتل الذي سب رسول الله ليس أهله وليس آل بلده وليس أقرباءه وليس جيرانه. لذا فإن من قتل السفير في ليبيا نرفض هذا الفعل ابتداء وانتهاء إن كانوا قتلوه من أجل رسول الله، لأن السفير لم يثبت لدينا أنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إن كانوا قتلوه كما أعلن، لأن أمريكا قتلت أبا يحيى أحد قادة القاعدة أبا يحيى الليبي، فقامت القاعدة في ليبيا بالرد بقتل السفير، فهذا شأن آخر لا تلصقوه برسول الله. أما إن كان قتل غضبة لرسول الله فإن هذا الفعل خطأ، لأن السفير مؤمن دخل بلدنا بتأشيرة دخول وتسمى في الفقه الإسلامي عقد أمان. والنبي قال فيما رواه أحمد والترمذي والنسائي من أمن رجلا فقتله أعطي لواء الغدر يوم القيامة. فلا يحل لبلدكم أن تؤمنه ثم تقتلوه، بل عند النسائي وحده من أمن رجلا فقتله فأنا من القاتل بريء ولو كان المقتول كافرا. ثم عندنا نص شرعي في كتاب ربنا العلي ولا تزر وازرة وزر أخرى، فإن الذي يستحق القتل هو من سب الحبيب صلى الله عليه وسلم. الثاني الاعتداء على إخواننا حراس السفارة في أمريكا في مصر، سفارة أمريكا في مصر، لا يجوز لأنهم مسلمون مصريون مثلنا، وضعتهم وظيفتهم في حراسة هذا المكان، وحراسته واجب شرعي علينا، لأن الناس ما دخلوا بلادنا ليقتلوا إنما دخلوا مؤمنين، فلا يحل لنا أن نقتلهم. اقتحام السفارة وإفسادها أو إحراقها أو هدمها لا يجوز، لأنه إضعاف لبلدنا وتضييع لاقتصادنا وجرح وقتل لإخواننا، وهو محرم شرعا. أما حرق العلم وما إلى ذلك فلا مشكلة في ذلك إعلانا عن الغضبة الإسلامية لسيد البشر أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه. الثالث ما حدث من حرق الكتاب المقدس من أبي إسلام كان له وجهة نظر فيه. يقول حرقت الكتاب الإنجليزي الذي لا يعتقد نصارى العرب بقدسيته، ثم إنني فعلت ذلك ردا على أن الذي أساء في الغرب يعتقد قدسية هذا الكتاب، ثم إن آل مصر لا يقبلون قدسيته ولا يقبلون ترجمته، ثم إنهم مختلفون أيضا في قدسيته وأصليته. نقول له هذا الفعل وإن كان لك فيه مدخل لكنه مدخل عقلي بعيد عن الضوابط الشرعية، لأن لنا ضابطا شرعيا واضحا ألا وهو قول الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الآية صريحة واضحة الدلالة، لأن هذا الباب يفتح باب شر على معتقداتنا ليس هذا زمن العنجهية ولا ادعاء البطولة والفتوة، إنما زمن السير بالضوابط الشرعية التي تعصمنا من الزلل ومن الفتن. وما يدريك أيها الأخ الكريم أن يقوم نصراني مفتعلا هذا ثم يحرق المصحف، فيقوم المسلمون فيثورون فيقتلون ويحرقون ويرد الآخر، وتقوم فتنة لا يعلم مداها إلا الله، وتكون بذرة فشلها وضعها مسلم، والآخر الذي سب رسول الله هذا أحد مطالبه أن يفسد مصر بالفتنة، وأن يعلن للناس في الخارج أن بيننا فتنا، وأن النصارى مظلومين في مصر، وأن النصارى مظلومون في مصر. نفوت عليه هذا الكذب والضلال، ويكفينا أن قادة الكنيسة خرجوا ورفضوا ذلك وأعلنوا استنكارهم لذلك، ونحمد منهم ذلك ويكفينا منهم ذلك، ولنا الظاهر والله يتولى السرائر. أما بعد، ثانيا يا إخوتي، فإن حديث اليوم لكم بعنوان: لماذا سب رسول الله؟ لماذا تجرأ الآخر على سب رسول الله؟ إن اليهود استطاعوا أن يضعوا سياجا حول أكاذيبهم وأضاليلهم، فرجاء جارودي لما شكك في الهولوكوست اليهودي الألماني المزعوم المكذوب حورب وحوكم وحبس وقد تخطى 80 من عمره، لا يستطيع أحد أن يطعن في ثوابت اليهود مع أنهم قلة قليلة، إلا أنهم تحكموا في المال والإعلام، والذي يتحكم في المال يتحكم في ضعاف النفوس والقلوب والمعتقدات من الرجال. لماذا سب رسول الله؟ لأن الأعداء قالوا بالنص: محمد مات، محمد خلف بنات، وصدقنا قولتهم بأفعالنا وسوآتنا ومخالفاتنا الشرعية، وكنا نستطيع أن نقول لهم: لا والله، محمد ما مات وما خلف بنات، إنما خلف رجالا أطهارا قادوا الدنيا في الحياة وبعد الممات. محمد ما مات، محمد حي بشريعته، محمد حي بسنته، محمد حي بيننا بالموحدين الذين يقتدون به في القليل والكثير. يا خلق الله، سيسب رسول الله ثانية: ما دمتم ضعفاء، ما دمتم لا تحيون بدين خالق الأرض والسماء، ما دمتم تستجدون القوت والدواء من الأعداء، لن تستطيعوا أن تنصروا سيد الأنبياء. إن أردتم نصرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وإعلام الدنيا من هو رسول الله، فلتأكلوا من غرسكم، ولتلبسوا من نسجكم، ولتركبوا من صنعكم، ولتصنعوا سلاحكم بأيديكم، ولتجتمعوا على شرع ربكم على راية واحدة عنوانها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. دستورها: كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدوتها: رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم تفعلوا فليست الأولى ولن تكون الأخيرة، سيعاود ثانية وثالثة ما داموا يرونكم ضعفاء، ما داموا يرونكم محتاجين إليهم. يا خلق الله، سب رسول الله لأن الإسلام فرغ من قلوبنا، لأن الإسلام حورب في دياره وبين أبنائه، رأينا غربة الإسلام عند الغرب وفي بلاد الكفر، وإن تعجب فاعجب من غربة الإسلام في دياره. اسمع يا عبد الله لطلقات نارية توجهت على المعتقد للأمة الإسلامية: يوم تهود العقول وتنصر الأفكار وتشيع المعتقدات في دين الله وفي أرض الله وفي بلد تدين بلا إله إلا الله محمد رسول الله، عن طريق مناهج غربية تدرس لأبناء الأمة الإسلامية تدعو لفكر اليهود والنصارى. اسمع، يوم يدرس لأبنائنا في الفرقة الرابعة من المرحلة الابتدائية في الترم الثاني صفحة 90 في مادة القراءة أن أفضل يوم هو يوم السبت. يدرس هذا لأبنائنا في الأزهر وفي الدراسة العامة أن أفضل يوم هو يوم السبت. نعلم أن يوم السبت أفضل يوم عند اليهود، ويوم الأحد أفضل يوم عند النصارى، ويوم الجمعة أفضل يوم عند الموحدين عند المسلمين. فيوم يدرس لأبنائنا أن يوم السبت أفضل يوم، هذا مطلب يهود يهودون العقول. وإن تعجب فعجب من تعليل المؤلف الذي كتب على لسان طويل بن صغير، لأن أول حصة هي حصة الموسيقى. أستاذ جمال مدرس الموسيقى يدرس لنا بإخلاص، يجمعنا جميعا، يبدأ العزف، أقف في الصف أمامي فتاة شقراء وخلفي فتاة سمراء، طالب في ربع ابتدائي يقال له فتاة شقراء وفتاة سمراء، وتدرس له الموسيقى. والذي أكد لنا أن المؤلف وضع هذا الدرس إرضاء لليهود أنه كتب في القضايا المتضمنة على هامش الكتاب في دائرة صغيرة الهدف التربوي من الدرس التسامح من أجل السلام. هذا مطلب اليهود يا كل الأنام، التسامح. انسى القدس، انسى الأقصى، انسى فلسطين، انسى الشهداء والجرحى، انسى مقدسات المسلمين، انسى حقوق المسلمين، تسامح. تسامح من أجل السلام. تنصر الأفكار حينما يدرس لأبنائنا في مادة التربية الوطنية هذا العام 2013 في ثالثة ثانوي، عام صفحة 64 حرية الاعتقاد، ثم يحرف حديث رسول الله في صفحة 64 في مربع كبير على اليمين: من بدل دينه فاحترموه، من بدل دينه فاحترموه. يحرف حديث رسول الله: من بدل دينه فاقتلوه وهو صحيح، إلى من بدل دينه فاحترموه. وفي نفس المادة في أولى ثانوي تمجد النصرانية ويقال إن النصرانية أكرمت المرأة واحترمتها لما منعت التعدد ولما جرمت الطلاق. النصرانية تحترم المرأة بمنع الطلاق، النصرانية تحترم المرأة بمنع التعدد بمفهوم المخالفة في أصول الفقه. الإسلام أهان المرأة لما أباح التعدد وأباح الطلاق. يا ظالمة يا بشمة، فلما خرج عشرات الآلاف من النصارى يسألون إباحة الطلاق؟ لما خرج عشرات المفكرون وعلى رأسهم الألمان بعد الحرب العالمية الثانية الذين استصدروا قراراً بإباحة التعدد لعلاج الهرم السكاني الذي اختل بكثرة القتل في الرجال، وتتبع ذلك قلة الرجال وكثرة النساء. الذين يحاربون أحكام الإسلام بالدعوة للاختلاط، ارجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله. ولأن الغرب قبلتكم، ولأن الغرب قبلتكم، عودوا إلى أمريكا التي تطالب ويطالب مفكروها بمنع الاختلاط لزيادة التحصيل. ارجعوا إلى النت وادخلوا على أقوال الغربيين من التربويين الذين يدعون صباح مساء في أمريكا وأوروبا لمنع الاختلاط، وأثبتت الأبحاث أن نسبة التحصيل عند الفتيات تزيد بنسبة 80% حين ينفرد، وكذا عند البنين. وأثبتت الأبحاث أن نسبة التحصيل تقل بنسبة كبيرة لأن البنات يتزين للبنين ولأن البنين ينشغلن بالبنات. هذا أمر الله في كتابه وسنة رسوله صحيح صريح، لكنكم قبلتكم الغرب. الآن تتوجه الدنيا بأسرها إلى الإسلام. الآن الغرب علم أن أخلاق الإسلام هي التي ستسود وهي التي ستقود وهي التي تدعو إلى معالي الأمور وإلى عزة النفوس والقلوب. تهود العقول، تنصر الأفكار، تشيع المعتقدات. يدرس لأبنائنا في المعتقد الفاسد في ربع ابتدائي في مادة الدراسات الاجتماعية حربا على العقيدة الإسلامية. نص. وكان أخناتون مخترع التوحيد، فهو الذي وحد الآلهة جميعا في إله واحد، إله الشمس. فبذا أصبحت مصر صاحبة الثورة الأولى في الأرض، ثورة التوحيد. ما التوحيد؟ في الإله الواحد آتون، إله الشمس، وليس في الله. التوحيد اختراع وليس حكما سماويا يرسله ربنا إلى البشر مع أسياد البشر من الأنبياء. ثم فوق ذلك انتعجب، يعبس بتراثنا ويلعب بأقدار الصحابة في قلوبنا حينما يدرس في الأزهر الشريف في أولى ثانوي في مادة الأدب والنصوص لهذا العام صفحة 229 طبعة 2013 أن الصحابة يكفر بعضهم بعضا. اقرأ النص. وقد بلغت الحزبية مبلغها من نفوس كبار الصحابة حتى إنهم تبادلوا السباب المر. فهذا معاوية بن أبي سفيان، من هو؟ كاتب وحي سيد المرسلين وخان المؤمنين. اسمع، كتب إلى قيس ابن سعد بن عبادة من كبار الأنصار. اسمع، كتب إليه يقول له: أما بعد فإنما أنت يهودي ابن يهودي. فكتب قيس بن سعد إلى معاوية: أما بعد فإنما أنت وسن ابن وسن، كافر ابن كافر. خرجت من الإسلام طوعا ودخلت في الإسلام كرها، ونحن بحمد الله أنصار الدين الذي خرجت منه وأعداء الدين الذي دخلت فيه، والسلام. يصدره بالسباب المر، والكلام يحتوي على كفر. فإن معاوية يتهم قيسا باليهودية، وقيس يتهم معاوية بالكفر. هل هذا يدرس لأبنائنا؟ وإن تعجب فعجب من نص سيء أقل سوءا يذكر له المؤلف مرجعا في صفحة 228. أما هذا النص فلم يذكر له مرجعا، يبحث عن الفساد، يبحث عن الضلال، يدرس لأبنائنا. بل بلغ التنصير مدار في الأزهر الشريف حينما يدرس لأبنائنا في مادة الإنجليزي يحذف صلاح الدين وأثر الثقافة الإسلامية في أوروبا، يحذف عمر بن الخطاب، يحذف رسول الله، وتحذف الدعوة إلى الله. ويدرس لأبناء الأزهر في المعاهد الخاصة والنموذجية دروس جديدة، منها: أنا أحب الرقص، إنه شيء لذيذ. في ستة ابتدائي العام الماضي وهذا العام يدرس لأبنائنا وحدة كاملة عن آلات الموسيقى، درس في الأزهر عن عمار الشريعي وعن مشاهير مصر في الأزهر، أم كلثوم، حسام حسن، رانيا علواني. لا وجود لداعية ولا لعالم، بل درس عن آلات الموسيقى فيها ترجمة المغني والذي يرقص والبيانو وكيس النقود. لا يدعك حيران إن كنت تريد أن تنقد فكيس النقود بالإنجليزي معناه كذا. بل يدرس لأبنائنا بعدما حذفت الإسلاميات ووضعت الغربيات، يدرس لأبنائنا محادثة بين شاب في الثانوي وبنت: هتيجي؟ لا. أنت خايفة؟ طب أنا جاي لك عشان أبين لك إن أنا مش خايفة. بالعامية، الترجمة تترجم بالعامية، ثم ترحل البنت إلى الولد ويسهران سويا ويشربان. يدرس هذا لأبنائنا في الأزهر. ثم وإن تعجب فعجب مما هو ذلك في الإعدادي، يدرس لأبنائنا درس بعنوان: ليلة رأس السنة الميلادية. نص الدرس هكذا في ترجمته: تدق الكنيسة 12 جرسا. هذا يدرس لأبنائكم الآن في الأزهر، ويأكلون 12 عنبة مع كل جرس عنب، يعتقدون أنك إن تركت عنبة كل عنبة ترمز لشهر، فإن تركت عنبة أتى شهر سيء ليس جميلا. هذا الذي يدرس لأبنائنا الآن، تنصير عقول وتهويد أفكار. ثم يدرس بعد ذلك مراسم الزواج في الكنيسة، هذا في الأزهر وليس في العام فقط. اسمع، ترمي العروس بالورد من خلفه، ويعتقدون أن الفتاة التي تتلقف الورد الدرع عليها في الزواج. ثم يأخذ العريس طوق من فخذ العروس ثم يرميه خلف ظهره، فيعتقدون أن الرجل الذي يتلقف الدور عليه في الزواج، يروح اللي تلقف الطوق للعروسة اللي تلقفت الورد يديها الطوق ويمضيان ليلة سوية. هل هذا يدرس لأبنائنا في الأزهر؟ وإن تعجب فاعجب من صاعقة الصواعق على الأزهر التي بأمر الغرب يراد للأزهر ألا يوجد كمدافع عن الإسلام، نذكرها بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم طب القلوب وشفاؤها، عافية الأبدان وبهاؤها، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فلا تتألم من كلماتي فإنها ثقيلة عليك بعيدة عن تخيلك، لكن الطبيب قد يعطي الدواء المر شديد الألم حباً للمريض الذي يريد خلاصه. يا إخوتان، هذا الذي ذكرت لا يطيق قبوله مسلم. الأزهر الذي كتب الله له منذ البداية ليرفع راية التوحيد لأهل السنة وليقمع البدعة وليقيم السنة وليكون معقل الدفاع الأول عن الإسلام، قال الأعداء، قال غير الموحدين المحاربين للدين، لن تنتصروا عليهم ولن تصلوا إلى مرادكم منهم إلا إن حذفتم الكعبة والأزهر ويوم الجمعة والقرآن. وجعلوا الأزهر مقدما لأنه معقل الدفاع الأول عن الإسلام. أذكر ويذكر التاريخ أن البداية في سنة 1961 لما قرر جمال عبد الناصر، نسأل الله أن يكافئه بما هو أهله وأن يحشره مع أحبابه، سنة 61 بعد رحلة إلى أمريكا، بعد رحلة إلى روسيا، قانون الأزهر رحل القانون، وهذا الكلام الذي أقوله موثق بالصوت والصورة والوثائق في كتب التاريخ، إلى مجلس الشعب الذي كان يقوده محمد أنور السادات، وأقر القانون في 3 ساعات. وقال رئيس مجلس الشعب محمد أنور السادات إن الرئيس جمال عبد الناصر يريد إقرار إصلاح الأزهر في أسرع وقت ممكن. ثم كانت المصيبة الكبرى التي أتمنى أن تنتبه لها، نادى محمد أنور السادات في مجلس الشعب: أريد أن أناقش القانون بأرقامه لا بنصوصه، قانون من 101 مادة، عاوزين نعمل مناقشة عليه، مش أقول المادة الأولى بتقول كذا وكذا، لا، مادة رقم 1، إيه رأيكم؟ حلوة، موافقين، خلاص نوقش القانون المتكون من 101 مادة بالأرقام. ولم يسمع عضو مجلس الشعب ما تتضمنه الفقرة، فقام رجل من أعضاء مجلس الشعب يعترض، قال عاوزين نسمع المواد اللي هنوافق عليها. فقال له أنور السادات: قامت الثورة للإصلاح ووقف أمامها معترضون فسحلوا وسحقوا، واليوم من يقف أمام مراد الثورة لإصلاح الأزهر سيأخذ نفس الجزاء. يقولون إن شيخ الأزهر قبل التطويل. نقلت جريدة الأهرام لقاء في لقاء مع شيخ الأزهر محمود شلتوت أنه بكى وقال: يا خلق الله اتركوا لي الأزهر، فوالله ليس المطلب مطلب جمال، إنما هو مطلب الغرب لإبادة الأزهر لأنه معقل الدفاع الأول عن الإسلام. وكذب على الأشياخ ونسب إلى الأشياخ كذباً أنهم موافقون، ولم يوافق إلا سلة قليلة ضعفت وسيست. واليوم شيخ الأزهر بلغنا بالأمس في اجتماع لإصلاح الأزهر، بعد اجتماع يوم الأحد الماضي بلغنا أن شيخ الأزهر أخذ قراراً بتنفيذ قرارات المحافظين في 2004 بتسليم معاهد الأزهر أبنيتها، تسلم يوم الاثنين القادم إلى هيئة الأبنية التعليمية في وزارة التربية والتعليم، وترفع يد الأزهر عن أوقافه التي أوقفها الموحدون لتعليم أبنائنا الدين. الآن وصلت اللحظة الحاسمة لإلغاء الأزهر من الوجود. ما أعطاكم ذلك سبرا؟ ومن هذا المنبر أخاطب رئيس مصر الدكتور محمد مرسي وكل شرفاء مصر وكل مسؤولي مصر وكل الباحثين عن الإسلام النقي في مصر. أخاطب رئيس مصر ابتداء: يا رئيس مصر، ما انتخبناك إلا من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله، تحرك وأنقذ الأزهر. الأزهر يراد له أن يضيع، الأزهر يراد له أن يباع. أعلم أن كثيرين ممن يسمعونني لا يتخيلون ما أقول، لكنها مخططات تدبر من عقود طوال، واليوم وقت تنفيذها ولن يكون. فإن نفدي إسلامنا بأرواحنا ونفدي الأزهر بأنفسنا، لأنه عنوان الإسلام. شيخ الأزهر يساوي شيخ الإسلام. أريد أن يعود الأزهر لدوره، وأن تكون قامة شيخ الأزهر فوق قامة رئيس مصر. وأقول لشيخ الأزهر: اتق الله، فإن العالم الإسلامي مملوء برؤساء الدول، لكن لا وجود في العالم كله إلا لشيخ للأزهر وحيد. أنت منوط بك الدفاع عن الإسلام، فاتق الله واحمي الإسلام ودافع عنه، ولا تخشى أحدا، ولا تخشى في الله لومة لائم. من يدبر ويكيد للأزهر ويكيد للإسلام، أخرجه للناس ليتصرف المسؤولون معه. يا إخوتاه، سب رسول الله لأننا بيننا من لا يجل رسول الله. يوم خرجت المرأة من التأسيسية تقول: إن الإسلاميين بسطوا سلطانهم على الدستور القادم وانتصروا دستوراً ظلامياً، لا حرية في وضع الدستور. لما؟ قالت: لأنني أطالب بإباحة زواج الرجل من الرجل والمرأة من المرأة. إنا لله وإنا إليه راجعون. أي حرية هذه؟ بل وإن تعجب فعجب من رجل مسلم يخرج ليطالب بقانون في الدستور يعاقب الرجل بالحبس إن ضرب امرأته أو ضرب ولده تأديبا. تتصل المرأة بشرطة الأسرة فتأتي، فإن قالت ضربني أخذوه بلا سؤال. كان يزورني يوم الخميس قبل الماضي رجل عاش في أمريكا 28 عام، قال: يا شيخنا، والله لا وجود لرجل في أمريكا، ما فيها رجل. قلت: لما؟ قال: يا مولانا، المرأة تريد الخروج ولو لصديق ولو لفشل فيمنعها، فتتصل بالشرطة فتقول ضربني، فتأتي الشرطة فتأخذه إن ادعت أنه ضربها، ثم بعد 4 أيام يحقق ولا يستطيع أحد أن يخرجه إلا هي، إلا هي. ضاعت الرجولة وضاعت القوامة. أين أنتم من قول الله التي تخافون نشوزهن فعزوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن بالضوابط الشرعية المنصوص عليها في كتب التفسير والفقه؟ وأين أنتم من قول رسول الله: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر ثم كيف أربي ولدي؟ إن أخطأ فعاقبته في 5 أو في 6 من عمره، فاستطاع أن يتصل بالأمن فأخذني الأمن وعاقبني الأمن أمامه، أقيم عيني في عينه؟ يا إخوتاه، تهود العقول، تنسر الأفكار، تغرب المعتقدات. لن تنهض بلدنا إلا بشرع ربنا، ولن يحفظ نبينا ولا قرآننا ولا إسلامنا ولا كل ذلك إلا بالعودة للإسلام الحقيقي. إن أردتم نصرة رسول الله فدعوا المطالب الفئوية ودعوا الفشل ودعوا الفرقة جانبا، واجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا خلق الله، لن يصلح الخلق إلا شرع خالق. أدرك هذا الغرب غير المؤمنين بالقرآن. في الاقتصاد الكل يبحث عن الاقتصاد الإسلامي، في الأخلاق الكل يبحث عن الأخلاق الإسلامية، فأنا بالمسلمين متى يعودون إلى دين رب العالمين؟ يا آل التوحيد، يا من آمنتم بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، إن أردتم نصرته فانصروه بالإيمان بالله والاستقامة على منهج الله والاقتداء برسول الله والعمل والعلم والجد والاجتهاد والبحث عن عدم الاستيراد ما دمتم تستوردون الغالي والسمين والرخيص من الأعداء فلن تستطيعوا نصرة سيد الأنبياء. يا حكام المسلمين عليكم أن تطالبوا الغرب بالاعتذار بتقديم من أساء إلى النبي المختار صلى الله عليه وسلم لمحاكمة عاجلة لا نرضى فيها بأقل من الإعدام، وبالمطالبة بقانون عالمي من هيئة الأمم المتحدة يحرم ويجرم الإساءة لرسول الله ولكل رسل الله، وإن لم يفعلوا قاطعنا كل ذلك. يا حكام المسلمين وجبت عليكم المقاطعة الاقتصادية. يا بلاد الخليج اقطعوا عنهم البترول ليعيشوا في ظلام، لأنهم سبوا سيد الأنام الذي أتى بالنور ليخرج البشر من الظلام. مقاطعة اقتصادية سياسية، يطرد السفراء ونسحب السفراء في إعلان عن غضبة حقيقية لسيد الأنبياء، وتلك الغضبة ضعيفة ضئيلة، فحق النبي أكبر من هذا. وقبل كل ذلك استقيموا على المنهج وأعلوا من راية العزة والكرامة في الإسلام بالعلم والعمل. إن حدث تنصرون سيد الأنبياء وتعودون إلى منهج خالق الأرض والسماء. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعتك ويهدى فيه آل معصيتك ويذل فيه آل الجبروت على خلقك. رب ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، ولي أمورنا خيارنا ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم حرر الأقصى الأسير، اللهم اكتب لنا فيه صلاة، اللهم اكتب لنا على أبوابه شهادة، على أعتابه شهادة. اللهم اقذف النخوة الإسلامية في قلوب المسلمين حكاما ومحكومين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا. اللهم فك كربنا وكرب إخواننا في سوريا وفي بورما. اللهم فك كرب إخواننا في سوريا وفي بورما. اللهم أزل ظالميهم ومكن لصالحيهم. اللهم اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين وارزقهم العفاف والحصان أجمعين. اللهم فك الكرب عن المكروبين وسد الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين ورد إلينا الغائبين وفك أسر المأسورين واجعل أسرهم في ميزان حسناتهم. رب اقذف النخوة الإسلامية في قلوب كل الموحدين. رب اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة. عبد الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقبل أن أنزل لا تنسوا فقيركم، لا تنسوا يتيمكم، لا تنسوا أرملتكم، لا تبخلوا بمال الله على عباد الله. من تسجيلات الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور محمود شعبان.